أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني من دروس الإيمان بالرسل والأنبياء، وسوف نتناول فيه إن شاء الله تعالى الكلام عن صفات الأنبياء والرسل وخصائص الأنبياء والرسل. قال المصنف حفظه الله تعالى: صفات الأنبياء والرسل: جميع الأنبياء والرسل رجال من البشر، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم من بين سائر عباده، فضلهم بالنبوة والرسالة وأيدهم بالمعجزات، أكرمهم الله بالرسالة وكلفهم بها وأمرهم بإبلاغها إلى الناس ليعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة ما سواه، ووعدهم على ذلك الجنة، وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمر الله جميع الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى الله وعبادته وحده لا شريك له، وشرع لكل قوم من الشرائع ما يناسب أحوالهم، كما قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الله تبارك وتعالى لما اصطفى الأنبياء والرسل وصفهم بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، كما قال عن محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مخلوقون، يأكلون ويشربون وينسون وينامون، ويصيبهم المرض والموت، وهم كغيرهم لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية والألوهية، فلا يملكون النفع والضر لأحد إلا ما شاء الله، ولا يملكون شيئا من خزائن الله، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. قال الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الكلام الذي ذكره المصنف يحتاج منا إلى وقفات، لأنه ناقش في هذا بعض القضايا المهمة وأشار إلى أمور تحتاج إلى بسط وبيان. أول هذه القضايا هي قضية بشرية الرسل، فقد شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من البشر أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. والبشر هل مؤهلون لتحمل الرسالة؟ إن أناسا استعظموا ذلك، وحكى الله سبحانه وتعالى قوله في كتابه حين قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فرأوا أن هذا الإنسان غير مؤهل لتحمل الأمانة العظمى، لتحمل الرسالة، لكنهم لم ينظروا إلى جوهر الإنسان، وهي تلك الروح التي هي نفخة من روح الله. قال سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا هذه الروح تميز الإنسان، وصار الإنسان كذلك، واستخلفه الله في الأرض، وأودعه الله سبحانه وتعالى الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزت هذا الإنسان. ثم إن الرسل يعدون من قبل الله تبارك وتعالى إعدادا خاصا لتحمل النبوة والرسالة، كما قال سبحانه وتعالى عن كليمه موسى: واصطنعتك لنفسي. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه الرحمن جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وكلنا يعلم حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منه. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد إعدادا خاصا لتحمل النبوة والرسالة، وكذلك الأنبياء. ولكن السؤال الثاني: لما لم يكن الرسل من الملائكة؟ لأن هذا أيضا اعترضه بعض الكافرين، فكانوا يقولون أن هذا النبي بشر مثلنا وينبغي أن يكون ملكا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وكانوا يقولون: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ويقولون، فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. فهذه الشبهة التي جاءوا بها: لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني إن لم يكن هو ملكا على الأقل أن يكون معه ملك حتى يكون مميزا، هذه الشبهة لو نظرنا في النصوص القرآنية يمكننا أن نرد عليها من وجوه. الوجه الأول: أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار. ففي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. إذن حكمة الله عز وجل قضت أن يكون الأنبياء بشرا ليكون أعظم في الابتلاء. الأمر الثاني: أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه سبحانه وتعالى الحسنى، فاختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا هو من التكريم والتفضيل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. والوجه الثالث: أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون لأن يكونوا قدوة وأسوة. فحكمة الله سبحانه وتعالى تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر لكي يحس بإحساسهم ويتذوق مواجده ويعاني تجاربه ويدرك آلامهم ويعرف نوازعهم ويعلم ضروراتهم، ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ويرجو في قوتهم واستعلائهم ويسير بهم خطوة خطوة، فهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم لأنه منهم. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في أن يكون الأنبياء من البشر. والأمر الرابع أن رؤية الملائكة أمر ليس بالهين، أمر في غاية الصعوبة. فالكفار عندما اقترحوا رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركونهم شيئا من عالم الغيب، وإنما يهرفون بما لا يعرفون، فهم لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيكون بهم وسيلحق بهم من جراء ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم حال الوحي عندما كان ينزل جبريل بالوحي كان صلى الله عليه وسلم يعاني شدة شديدة، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في الرد عليهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ذلك لأن الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين ينزل بهم العذاب، فلو قدر أنهم رأوا الملائكة لكان ذلك هو اليوم الذي سيهلكون فيه. فكان إرسال الرسل من البشر أمرا ضروريا لكي يتمكنوا من مخاطبتهم والفهم منهم، ولو بعث الله رسله من الملائكة لما أمكنهم ذلك. ولذا قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم. وقال سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولا من جنسهم، ولكن لأن الذين يسكنون في الأرض بشر فرحمة الله وحكمته اقتضت أن ينزل عليهم بشرا مثله. وعلى ذلك ومقتضى ذلك أن الرسل متصفون بالصفات التي لا تنفك البشرية عنها، فهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويولد لهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن يصيبهم ما يصيب البشر من الأعراض، فهم ينامون ويقومون ويمرضون ويأتي عليهم ما يأتي على البشر من أمور فهم يموتون. والله سبحانه وتعالى ذكر عن الخليل إبراهيم قوله والذي يميتني ثم يحييني، وقوله قبلها والذي هو يطعمني ويسقين، فهو بشر يطعم ويسقى، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو بشر يمرض، والذي يميتني ثم يحيين فهو كذلك له نفس الأمور التي تعتري البشر، فيموت ويبعث كما هو شأن سائر البشر. وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي واعتراه ما يعتري البشر، كما في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد، وإسناده إسناد على شرط مسلم، إسناد الإمام أحمد في مسنده على شرط مسلم كما أشار إلى ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 671. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح في صحيح مسلم، فقوله لأم سليم: يا أم سليم، أما تعلمين أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. الشاهد: أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. إذن من مقتضيات بشرية الأنبياء أنهم يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم وتعتريهم ما تعتري البشرية من أمور، ومن ذلك أنهم يتعرضون للبلاء بل هم أشد الناس بلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: أي الناس أشد بلاء؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه. ولما دخل أبو سعيد الخدري على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حره بين يديه فوق اللحاف، أي أن حرارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتفعة جدا، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أشدها علي؟ قال: إنا كذلك، يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يتعقبه الذهبي، وقال الشيخ الألباني: هو كما قال، كما في السلسلة الصحيحة برقم 144. انظروا، هم يبتلون ويتعرضون لأشد البلاء، فبعضهم سجن كما سجن يوسف، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعضهم ابتلاه الله عز وجل بالمرض سنين طوال، فأيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبث في بلائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، فكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله، وكان ذا مال وولد كثير. فإذا من الأمور التي تعتريهم أنهم يتعرضون للبلاء. والأمر الثالث من مقتضيات البشرية اشتغال الأنبياء بأعمال البشر، فمن مقتضى بشريتهم أنهم يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل بالتجارة كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن الأنبياء الذين نص القرآن على أنهم رعوا الغنم نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد عمل في ذلك عدة سنوات لما كان هذا مهر زوجته: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي. وقد أتمها موسى عليه السلام 10 سنوات يرعى الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم. ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام، فقد كان حدادا. ونبي الله زكريا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه عمل بالنجارة، وهكذا كانوا يعملون بأعمال البشر. ومن مقتضيات بشريتهم أنه ليس فيهم شيء من خصائص الألوهية ولا الملائكية، فلذلك الرسل جميعا كانوا يتبرؤون من الحول والطول ويعتصمون بالله تبارك وتعالى. انظروا إلى براءة عيسى مما نسب إليه، وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فإذا عيسى عليه السلام يتنصل ويتبرأ من من افترى عليه الكذب، مما جاء في وصف النصارى له بأنه ابن الله أو بأنه هو الله أو ما افتروا به افتراء عظيما. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هم يتبرؤون من حولهم ومن طولهم، وإنما هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص، القدوس جل وعلا. ومن مقتضيات بشريتهم كذلك أنهم يستوون مع البشر في سائر الصفات البشرية والعادات البشرية المتعارف عليها، ولا يختصون بشيء، والأصل فيهم المساواة وليست الخصوصية. يعني الأصل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته كما يقول أهل الأصول، إلا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي تتعلق بشأن بشريتهم أن هؤلاء اصطفاهم الله جل وعلا بأن يكونوا المثال والقدوة للكمال الإنساني في أرقى صوره. فالله سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاختصهم الله جل وعلا بالكمال البشري، فهم أكمل الناس خلقا وخلقا. لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من إيذاء الرسول، كما آذى بنو إسرائيل موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ما كان إيذاء بني إسرائيل لموسى، كانوا يتهمونه بعيب خلقي في جسده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، كان لا يرى من جلده شيء من شدة حيائه. فبنو إسرائيل الخبثاء قالوا: إن فيه عيبا جلديا، إما برص أو أدرة، والأدرة بضم الهمزة وسكون الدال، أدرة هي مرض انتفاخ الخصية. قالوا: وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر، وهذه آية من الآيات، الحجر تحرك، عدا هذا الحجر بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا، أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، فطفق موسى بالحجر ضربا، فوالله إن بالحجر لندب من أثر ضربه ثلاثا أو أربعة أو خمسة. وهذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وعلق الحافظ ابن حجر على هذا الحديث وقال: وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقته فقد آذاه ويخشى على فاعله الكفر. إذن ليس معنى ذلك أن الرسل أكمل الناس أجساما، أنهم على صفة واحدة أو أنهم بشكل واحد، فإنه ثبت أن كل نبي كان له شكل مختلف، ثبت ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم شبه سيدنا موسى بأنه رجل ضرب من الرجال، أي خفيف اللحم ممشوق، وأنه يشبه رجال قبيلة شنوءة. وقال في عيسى: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر اللون كأنما خرج من ديماس أي من الحمام. فسيدنا عيسى كان أبيضا مشربا بحمرة، ونحو من ذلك ثبت فيه تباين صور هؤلاء الأنبياء والرسل. فقلنا أنهم أكمل الناس خلقا وأكمل الناس خلقا. انظروا إلى أخلاق الأنبياء، انظروا إلى إبراهيم الخليل الذي جعل ماله للضيفان، وجعل ولده للقربان، وجعل قلبه للرحمن. انظروا إلى وصفه في القرآن، والله يقول عنه: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم على أذى الناس، أواه لي، منيب كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقالت ابنة العبد الصالح عن موسى الكريم: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ويثني الله على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، ويثني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الأمور التي اختص بها الأنبياء كذلك أنهم خير الناس نسبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد حسنه الترمذي قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سيد ولد بني آدم ولا غرو. ومن خصائص الأنبياء كذلك ومن صفاتهم أنهم أحرار، فالأنبياء لا يكونون أبدا أرقاء. ومن ذلك أيضا أنهم أعطوا العقول الراجحة والذكاء الفذ، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة: سنقرئك فلا تنسى. وكان موسى يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع فانتقل إلى التهديد بالقوة، يقول فرعون: وما رب العالمين؟ فيقول: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يقول فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ فيقول موسى عليه السلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. يقول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فيقول موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فتفردوا بلا شك بمواهب وقدرات ليست لغيرهم. وأيضا وهو الأمر الذي أشار إليه المصنف، وهو كمال العبودية، فهم أكمل الناس عبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك ترى القرآن كثير ما يثني عليهم في مقامات المدح بهذه الصفة: فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ترى رب العالمين يقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فكان يصفه بهذه الصفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك، ويقول: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ومن الأمور التي اختص الله بها الأنبياء الذكورة، وهذه مسألة سنتوقف عندها أيضا تفصيليا. الله تبارك وتعالى جعل الرسالة في الرجال، قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والحكمة من ذلك أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة، ومخاطبة الرجال والنساء ومقابلة الناس في السر والعلانية والتنقل في فجاج الأرض، وهذا يناسب الرجال دون النساء. النبي يعد الجيش ويقود ويواجه المكذبين ويخاصمهم ويحاججهم، وهذا يناسب الرجال. الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه، فهو في أتباعه الآمر الناهي. ولو كانت الأمور توكل بذلك إلى امرأة لاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة، ولن يفلح قوم ولوا عليهم امرأة. ولا ريب أن الذكور أكمل، فالله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وليست القوامة معناها التفضيل، لأن أكرم الناس عند الله الأتقى، وإنما تعني ليس التشريف وإنما التكليف. والنساء إذا كن ناقصات عقل ودين، فشهادة امرأتين توازي شهادة رجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث. والمرأة تعتريها أوقات الأعذار الشهرية فلا تصوم ولا تصلي، فهذا نقصان دينها، فيطرأ عليها ما يعطلها، وهذه خلقة الله تبارك وتعالى ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. فيأتيها الحيض ويعتريها الحمل والولادة والنفاس، وهذا يمنع من القيام بأعباء الرسالة والتكاليف. فهذه هي الحكمة من كون الرسل رجالا، فهو أيضا من باب التكليف وليس فقط من باب التشريف، لأننا قلنا أن مسألة التشريف هذه المعيار فيها معيار التقوى. بعض العلماء جادل في مسألة نبوة النساء، ومن ذلك أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، فزعموا أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة، وقالوا منهم حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية امرأة فرعون. وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أوحى إلى بعض النساء كشأن أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى، وكذلك الشأن في شأن مريم، كما قال الله تبارك وتعالى ذاكرا قول الملائكة لها: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقالوا بذلك طالما جاءهن الملك من عند الله تبارك وتعالى فهم أنبياء. هذا الأمر تحقق في أم موسى وفي مريم بنص القرآن الكريم، وتحقق أيضا في حواء وسارة وآسية بنص القرآن أيضا. واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمريم واصطفاك على نساء العالمين، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية امرأة فرعون. فقالوا: والكمال لا يكون إلا للأنبياء، يعني الكمال البشري. إذن عندنا مجموعة من الأدلة. الدليل الأول أدلة من القرآن على أن الله أوحى إلى بعض النساء، والدليل الثاني هو أن الله تبارك وتعالى أخبر باصطفائه لمريم على العالمين، وفي هذا الاصطفاء مزية لها. وإذا وضعنا في الاعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم، وعلمنا أن الكمال البشري يكون للأنبياء، فهؤلاء ثبت أنهم أنبياء على هذا التقدير. الرد على هذه الأدلة وهذا الكلام الذي زعمه بعض أهل العلم، نقول: أولا، لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس، فإنهم حينما يقولون ذلك يزعمون أن النبوة لا تقتضي التبليغ ولا التوجيه ولا المخالطة. وقد ذكرنا هذا في الفرق بين النبي والرسول، وبينا أن القول بأن النبي لا يؤمر بالتبليغ هذا قول مردود، هذا ابتداء. الأمر الثاني أن الوحي من الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسيا ومريم، في شأن أم موسى وآسيا إنما وقع ذلك ربما مناما، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما، وهذا يقع لغير الأنبياء. ولا نسلم بأن كل من تخاطبه الملائكة فهو نبي حتى يستدل بذلك على نبوة مريم. ففي الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله، فوقف الملك على مدرجته، ولما أخبره أنه يحب هذا الأخ في الله أعلمه الملك أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبه. وفي قصة الأقرع والأبرص والأعمى أيضا بعث الله ملكا ليختبرهم، وقد جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم، فبسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يشاهدونه ويسمعونه. فليس وجود الملك ومخاطبة الملك للإنسان دليل على النبوة. الأمر الرابع أننا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في نبوة ذي القرنين ونبوة تبع، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف مع إخبار القرآن بأن الله أوحى إلى ذي القرنين، قلنا يا ذي القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فلو كانت هذه القاعدة سليمة لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والدليل الخامس أنه لا حجة في مسألة الاصطفاء، فالله صرح بأنه اصطفى غير الأنبياء، قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فليس الاصطفاء دليل على النبوة كذلك. ثم قولهم بأن الكمال يلزم منه النبوة هذا غير مسلم، فلا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث أنه يراد به النبوة، لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه، فالمراد وهذا تأويل سائغ على لغة العرب أن هؤلاء بلغنا أعلى درجات الفضل، والكمال هنا غير كمال الأنبياء، فقد ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات، وليس أحد يدعي أن خديجة كانت نبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران، وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مريم كأم موسى وآسية، لأن فاطمة ليست بنبية جزما، نص على ذلك أهل العلم إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. والحديث هنا نص على أنها أفضل من غيرها، فلو كانت أم موسى وآسية نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة، والحديث يقول غير ذلك. أما كون مريم ليست بنبية فإن مريم وصفها الرحمن تبارك وتعالى بأنها صديقة، فقال وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فلو كان هناك وصفا أعلى وصفها بالنبوة كما وصف سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم بأنه كان صديقا نبيا، فكان هذا مقتضى هذا الأمر. قال القاضي عياض جمهور الفقهاء أن مريم ليست بنبية، وذكر النووي في الأذكار عن إمام الحرمين أنه نقل الإجماع على ذلك أيضا. فإذا هذه جملة الأدلة التي ترد على القائلين بأن النبوة تكون في النساء، وبينا هذا الأمر حتى يتبين لكم. إذا ناقشنا في ذلك مسألة بشرية الأنبياء والرسل ومقتضيات هذه البشرية، وذكرنا ما يكون من شأن صفات الأنبياء وخصائصهم وكمالهم البشري وكمال خلقتهم وخلقهم، وناقشنا قضية الذكورة ورددنا على القائلين بنبوة النساء. قال المصنف حفظه الله تعالى خصائص الأنبياء والرسل. قال الأنبياء والرسل أطهر البشر قلوبا وأذكاهم عقولا وأصدقهم إيمانا وأحسنهم أخلاقا وأكملهم دينا وأقواهم عبودية وأكملهم أجساما وأحسنهم صورة. وقد خصهم الله بخصائص أهمها. أول شيء أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة. قال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن اصطفاهم الله تبارك وتعالى بالوحي دون غيرهم، وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم كما في شأن موسى الكليم وشأن نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، واتصالهم ببعض الملائكة، والله يعرفهم أمور من الغيب لا يطلع عليها أحدا، فالله تبارك وتعالى اختصهم بمثل هذه الأمور. فمن ذلك إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته للملائكة والأنبياء، واطلاعه على الجنة والنار، ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، يعني لولا خشية أن لا تضعوا الناس في قبورهم لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر حتى إذا ما كان، فيكون هذا فيه أعظم نذير لكم. ولذلك لما زعم بعض الفضلاء بأنه قد سجل أصوات المعذبين في القبر، رد أهل العلم بهذا الحديث: فهذا غير جائز، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فمعنى هذا أن الناس لا يسمعون عذاب القبر البتة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الإيمان باليوم الآخر. إذن تفردوا بهذه الأمور، وهذه من مقتضيات اصطفاء الله لهم بالوحي والرسالة. الأمر الثاني، الخصيصة الثانية، أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من العقيدة والأحكام، ولو أخطأوا فالله عز وجل يردهم إلى الحق والصواب. يقول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه القضية تحتاج أيضا إلى إضاءة، لأنها من الأهمية أيضا، مسألة عصمة الرسل. العصمة هنا اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة. نقل الإجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد، وراجع في ذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء العاشر صفحة رقم 291. إذن الرسل فيما يخص الرسالة لا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليه، والله تكفل لرسوله بأن يقرئه فلا ينسى، وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن أول شيء هم معصومون في التبليغ، فلا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن مقتضيات العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، سنقرئك فلا تنسى. ومن الأمور كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عصمه الله جل وعلا من القتل، قال جل وعلا: والله يعصمك من الناس. وقد أورد ابن كثير في تفسير هذه الآية ما يفيد أن الصحابة كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية، فلما نزلت ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. وقد جعل اليهود في شاة أهدوها للنبي صلى الله عليه وسلم على يد امرأة منهم، جعلوا فيها السم، ونطقت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لما جيء بالمرأة التي وضعت السم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسألها لما صنعت، قالت أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذلك، لا تستطيعين ذلك لأن الله يعصمني. ومن العصمة أن الله سبحانه وتعالى عصم الرسول من الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك، قال وإياي، يعني معك أيضا قريب من الجن، قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل من الشيطان. لكن هناك أمور لا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة ولا تدخل في ذلك. من ذلك أن الأنبياء قد تعتريهم بعض الأعراض البشرية كالخوف والغضب والنسيان، كما خاف إبراهيم من ضيوفه وأوجس منهم خيفة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، فهذا خوف جبلي ليس فيه إشكال. وعدم صبر موسى على تصرفات العبد الصالح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله العبد الصالح أو يرحم الله موسى لو صبر في هذا المقام، فلم يصبر. وتصرفات موسى عليه السلام عندما رأى قومه يعبدون العجل فإذا به يلقي الألواح ويأخذ برأس أخيه يجره إليه، ونسيان آدم ابتداء وجحوده لما أمره الله به، فلما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبس ما بين عينيه، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم، نسي هنا، فجحدت ذريته ونسى آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. إذن هذا كان في آدم، وكان في شأن الأنبياء أن ينسون أو أن يقع منهم بعض الأمور التي لا تنافي عصمتهم. فهناك أشياء من هذا القبيل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن نسيانه وصلاته ذات مرة صلاة الظهر ركعتين، حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بتقصير الصلاة، ثم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسي في ذلك، وعلمنا بعد ذلك آداب الخاصة بالصلاة حينما ينسى الإنسان فيها شيئا وأمور السهو. الأنبياء كذلك يجتهدون في حكم ما يعرض عليهم من وقائع، وقد يخطئون في اجتهادهم، فليسوا في الاجتهاد بمعصومين، ليسوا في الاجتهاد بمعصومين. فترى في الأحاديث ما يدل على ذلك، عندما لم يصب نبي الله داود في الحكم، عندما جاءت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال أتوني بسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فقال هو ابنها فقضى به للصغرى. فإذا كان سليمان هو المصيب في ذلك، وأخطأ داود عليه السلام وعلى أنبياء الله ورسله السلام في هذا الحكم. إذن قد يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق. إذن هنا لا عصم في هذا الأمر. أما قول الشيعة الاثنى عشرية بأن العصمة تقتضي أن لا يقع من الأنبياء سهو ولا نسيان ولا خطأ ولا خوف ولا غير ذلك، فهذا فيه رد ونظر بأدلة الكتاب والسنة الدالة على خلاف ذلك مما بينا من أن الأنبياء قد يعتريهم النسيان، قد يعتريهم الخوف، قد يعتريهم الخطأ، كل ذلك في القضاء، هذا لا ينافي العصمة. بقيت مسألة وهي: هل العصمة تكون من الذنوب جميعا أم من الكبائر خاصة؟ الأمة مجتمعة على عصمة الأنبياء والرسل من الكبائر، فلا يصح بحال أن ينسبوا إلى أي شيء من ذلك كالزنا والسرقة وعبودية غير الله عز وجل من شركيات ومن سحر ومن نحو ذلك، وبذلك نخالف نحن ما افتراه اليهود والنصارى في كتبهم، فإنهم زعموا أن نبي الله هارون صنع عجلا وعبده مع بني إسرائيل وحاشاه، وزعموا أن إبراهيم الخليل قدم امرأته سارة إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها، وكأنه والعياذ بالله تعالى كان ديوسا وحاشاه ثم حاشاه، فكذبوا على الخليل. ومن ذلك أنهم زعموا أن لوطا شرب خمرا حتى سكر ثم قام على ابنتيه فزنى بهما الواحدة بعد الأخرى. وإذا أردتم المراجع فراجعوا في شأن مسألة هارون إصحاح 32 عدد 1 من سفر الخروج، ومسألة الخليل إصحاح 12 عدد 14 من سفر التكوين، ومسألة لوط سفر التكوين إصحاح 19 عدد 30. وزعموا أن يعقوب سرق مواش من حميه وخرج بأهله خلصة سفر التكوين إصحاح 31 عدد 17، وأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب وأن يعقوب علم بهذا الفعل وسكت أعوذ بالله، وهذا أيضا في سفر التكوين إصحاح 35 عدد 32، وأن داود زنى بزوجة رجل من قواد جيشه ثم دبر حيلة لقتل الرجل فقتل، وبعد إذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه فولدت له سليمان أعوذ بالله، وهذا في سفر سموئيل الثاني إصحاح 11 عدد 1، وأن سليمان ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد سفر الملوك الأول إصحاح 11 عدد 5. فنعوذ بالله من قول اليهود ومن فراهم ومن ما يتطاولون به على أنبياء الله ورسله، كيف لا وهم قتلة الأنبياء، نعوذ بالله منهم. وكذا ما نسبه النصارى من القباح للأنبياء، ورد في إنجيل متى أن عيسى من نسل سليمان بن داود وأن جدهم فارد الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب، يعني كان من نسل الزنا. وفي إنجيل يوحنا إصحاح 2 عدد 4 أن يسوع أهان أمة في وسط جمع من الناس، فأين هذا مما وصفه القرآن به وبرا بوالدته، وأن يسوع شهد بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل هم سراق ولصوص إنجيل يوحنا إصحاح 10 عدد 8، إلى غير ذلك من القبائح التي ينسبونها إلى الأنبياء. فالأمة الإسلامية تدافع عن الأنبياء والرسل، وهم مجتمعون على أن الأنبياء معصومون من الكبائر. أما العصمة من الصغائر فأكثر علماء الإسلام على أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. قال ابن تيمية رحمه الله: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر ذلك أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين والتابعين إلا ما يوافق هذا القول، الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. واستدلوا على ذلك بشأن ما كان من آدم عليه السلام من أكله من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منها، ودعوة نوح ربه في ابنه الكافر، فلامه ربه على مقالته هذه وعلمه أنه ليس من أهله وأن هذا منه عمل غير صالح، فحينها استغفر نوح ربه من ذنبه وتاب وأناب، فالآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنبا، يحتاج إلى المغفرة، حتى قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وشأن موسى أنه أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه فقضى عليه، فبعد ذلك اعترف موسى بظلمه لنفسه وقال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال الله: فغفرنا له ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وهي نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، أو تحريم ماريا القبطية عليه. وذكروا أن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الأعمى ابن أم مكتوب وانشغاله عنه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه أمثلة من جملة ما أوردوه في هذا الأمر. وإن كنت لا أحب أن يقال أن الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل خطأ، ولكن كان هذا من باب الفاضل والمفضول، فكان فيه أمر بتحري الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم هذا من التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا مشايخنا في مثل ذلك. ويستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم، ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا طعن بالرسل والأنبياء، ثم يتحملون في تأويل النصوص، وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف آيات الكتاب كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فالأحرى هو أن نتفهم الأمر على حقيقته، وأن نقف عند نصوص الكتاب والسنة ونستمد العقيدة منها، وبذلك نقول بما قاله علماؤنا في هذا. فإن اشتبه على البعض قول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، فلو جاز أن يقع من الرسول معصية لحصل تناقض في واقع الحال، ونقول هذا ليس بصحيح. فلو بقيت معصية الرسول خافية غير الظاهرة بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية لكان الأمر كذا. أما وإن الله سبحانه وتعالى نبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات وبين لنا ذلك، إذن ليس في ذلك أي التباس أن تعرف هذا خطأ فلا ينبغي أن تصنع، وهذا هو الصواب والرشاد الذي هم عليه، فتسير وفق دربهم. والأمر الثاني أنهم قالوا أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصة وإن تاب التائب منها، لكن بعض السلف يقول كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، وهذا ابن القيم دافع عنه دفاعا قويا في آخر كتاب طريق الهجرتين. بعض الآثار الإسرائيلية قالوا أن الله قال لنبيه داود: أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود، فقال ابن القيم: هذا كلام باطل، لأن الله يحب التوابين، ولأن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته حتى أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، إلى غير ذلك من الأدلة على حب الله عز وجل للتوابين. إذن فكونهم يتوبون هذا دليل آخر على قد تعتريهم هذه الذنوب الصغيرة، قد تعتريهم فيوفقهم الله إلى التوبة، وهذه التوبة تعلي من درجتهم، وليس الأمر على خلاف ذلك. إذن هذه مسألة الصغائر والكبائر، فقلنا باتفاق الكبائر والصغائر الراجح على قول أكثر العلماء أنهم غير معصومين منها، ولا ينسب أهل السنة والجماعة لغير الأنبياء والمرسلين حتى أفضل هذه الأمة بعد نبيها من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن المبشرين، فلا عصمة لأحد غير الأنبياء والرسل كما بينا. إذن عصمة غير الأنبياء لا تكون. أما قول الأئمة الشيعة الاثنى عشرية بأن أئمتهم معصومون عن الخطأ فهذا ضلال مبين وفرية كاذبة، وقلنا معتقد أهل السنة والجماعة يخالفهم في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي مسألة العصمة فيما يبلغونه للناس من أمور. بينا العصمة في التبليغ، العصمة عن الكبائر، العصمة من الشيطان كما كان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الأمور الداخلة في هذا الباب. من ذلك أيضا من خصائص الأنبياء والرسل أنهم لا يورثون بعد موتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. وهذا حديث متفق عليه. ومنها أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وقد بينا ذلك في اللقاء الماضي في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته الملائكة بأنه نائمة عيناه ولا ينام قلبه، نائمة عيناه ولا ينام قلبه. ومنها أنهم يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وهذا حديث متفق عليه. يبقى أخذنا الاستفاء بالوحي والرسالة، والعصمة الأمر الثالث، عدم التوريث الأمر الرابع، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم الخامس، يخيرون عند الموت بين الدنيا والآخرة السادس، أنهم يقبرون أي يدفنوا، أنهم يقبرون حيث ماتوا. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، صحيح شيخ الألباني، صحيح الجامع. أمر السابع، أن الأرض لا تأكل أجسادهم. فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. وفيه قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت يعني بعد الموت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، يعني تبقى أجسادهم كما هي ولا يعتريها ما يعتري البشر من أمور التحلل ونحو ذلك. وهذا حديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. الأمر الثامن، أنهم أحياء في قبورهم يصلون. فقد روى أبو يعلى بإسناد جيد كما في السلسلة الصحيحة برقم 621 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. فهم أحياء في قبورهم يصلون. الأمر التاسع، أن أزواجهم لا تنكح من بعدهم. قال الله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. فهذه أمور تسع اختص الله عز وجل بها أنبياءه ورسله، فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل، ومن كفر بواحد منهم كما قلنا فقد كفر بهم جميعا، ويجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم والاقتداء بهم في صدق الإيمان وكمال التوحيد وحسن الخلق والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم وأفضلهم المرسل إلى الناس كافة وإلى العالم قاطبة، محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا مجمل الاعتقاد في الإيمان بالرسل، ولا شك أن هذا يثمر ثمرات. قال المصنف: ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل معرفة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم، حيث أرسل إليهم الرسل يهدونهم إلى عبادة ربهم وكيف يعبدونه، ومنها حمد الله وشكره على هذه النعمة، ومنها محبة الرسل والثناء عليهم من غير إطراء، لأنهم رسل الله قاموا بعبادته وإبلاغ رسالته والنصح لعباده. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أوجه التأسي بهؤلاء الأنبياء والمرسلين، وكيف ينبغي لنا أن نتخذ منهم القدوة ونسير في دربهم ونكون على منهاجهم. فهذا هو الأمر وثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل بإذن الله تبارك وتعالى. يتبقى لنا محاضرة ستكون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن صفاته وعن خصائصه وعن أمور تخص هديه وشمائله صلى الله عليه وسلم، فستكون محاضرة مستقلة ملحقة بالإيمان بالرسل كما وضع المصنف هاهنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.